الموعد الدائم عند القمر عند ذات الميت ايش هو؟ الموعد موعد معظم الجذور في البحث الدائم باستمرار موعد ايوه فعند الدفن فهذا جائز باستمرار لا الاستمرارية لا لكن احيانا بلا